بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدين رحمه الله تعالى في منظومته وغفر له ولشيخنا والسامعين: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضواع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فم هداك الله ما يمل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذه إحدى القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين معناه أو المراد به الأمر المعلوم الثابت، الأمر المعلوم الثابت من الشرع، فلا يزول هذا الأمر المعلوم الثابت بالشك. والشك هو التردد بين الأمرين، فإذا كان عندنا أمر معلوم ثابت فإنه لا يزول بمجرد التردد. مثال ذلك: رجل متطهر ثم شك في الحدث. الطهارة الآن أمر معلوم ثابت، شك في الحدث هل أحدث أو لم يحدث، نقول اليقين لا يزول بالشك. الطهارة لا تزول بالشك في الحدث هل أحدث أو لم يحدث، اليقين لا يزول إلا بيقين. ما دام عندنا أمر معلوم ثابت وهو الطهارة فإن هذا لا يزول بالشك. أيضا مثال آخر: رجل تزوج ثم شك هل حصل منه طلاق أو لم يحصل منه طلاق، نقول النكاح هذا أمر معلوم ثابت لا يزول بالشك. رجل عليه قضاء رمضان وشك هل قضاه أو لم يقضه، نقول القضاء ثابت في الذمة، أمر معلوم ثابت لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة، وهذه كما ذكرنا إحدى القواعد الخمسة الكلية في العبادات في المعاملات وفي الأنكحة إلى آخره، دليلها قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا يدل لها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد قال المؤلف: نعم. وهذه القاعدة تندرج تحتها قواعد، نعم هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو من في معنى هذه القاعدة. فمثلا إذا كان الإنسان عليه دين لآدم أو لله ثم شك في قضاء هذا الدين، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا من القواعد المترتبة على هذه القاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. فمثال ذلك، مثال ذلك: اشترى سيارة ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا، وجد في هذه السيارة عيبا، واختلف البائع والمشتري هل العيب كان موجودا قبل العقد أو وجد بعد العقد، وهو يمكن أن يوجد قبل العقد ويمكن أن يوجد بعد العقد. يمكن أن يوجد قبل العقد ويمكن أن يوجد أيضا بعد العقد. فنقول ماذا الأصل في هذه الصفات العارضة؟ الأصل فيها ماذا؟ العدم، وأنها لم تكن موجودة وقت العقد، فيكون القول قول من؟ قول البائع. يكون القول قول البائع لأن الأصل في هذه الصفات العارضة العدم. أيضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. مثال ذلك رجل نام بعد صلاة الصبح، وبعد أن استيقظ وجد في ثيابه بللا منيا، وجد فيها في ثيابه منيا، فشك هل هذا المني حصل في النوم الذي بعد صلاة الصبح أو حصل في النوم الذي قبل صلاة الصبح؟ نقول أنه يكون يضاف إلى أقرب أوقاته. هذا الأصل في الحادث، الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب أوقاته، فنقول بأنه حدث بعد صلاة الصبح، وعلى هذا تكون صلاته للصبح تكون صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة. هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ملحقة في ما تقدم في القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عادة الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. عندنا أشياء الأصل فيها الإباحة، وأشياء الأصل فيها المنع. فأولا الأصل في المطاعم الإباحة، الأصل في المطاعم الإباحة. فإذا شكيت في أي مطعوم هل هو محرم أو ليس محرما، تقول الأصل إباحة حتى يقوم الدليل. ثانيا الأصل في الحيوانات الإباحة، إذا شكيت في هذا الحيوان هل هو محرم أو ليس محرما، نقول الأصل فيه الإباحة. ثالثا الأصل في المناكح الإباحة، الأصل في المناكح الإباحة، الأصل في النساء الإباحة. نعم. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. رابعا الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة، الأصل في الأعيان الإباحة. الأعيان يدخل في ذلك الثياب كما ذكر المؤلف، ويدخل في ذلك الحجارة، ويدخل في ذلك الأرض إلى آخره. الأصل في ذلك الإباحة. خامسا نعم خامسا الأصل في العادات، العادات الأصل فيها الإباحة. والعادات هي كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، فالأصل في الملابس الإباحة، في كيفية الأكل، كيفية الشرب، كيفية الزواج إلى آخره، هذه الأصل فيها الإباحة. سادسا الأصل في العقود، سواء كانت عقود التبرعات أو عقود المعاوضات، نقول أو عقود يعني العقود عموما الأصل فيها ماذا؟ الأصل في ذلك الإباحة. نعم يعني الأصل في ذلك الإباحة. هذه الأصل فيها الإباحة، ويتبين لنا أن ما كان مباحا فإنه أكثر في الشريعة. ما هي التي الأصل فيها التحريم؟ قال لك الأبضاع، الفروج، الأصل في الفروج التحريم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فعند الوط، عند الجماع، لو شك في هذه المرأة التي يريد أن يجامعها هل هي زوجته أو ليست زوجته، نقول انتظر حتى تتيقن، نعم حتى تتيقن. لكن النساء الأصل فيها كما ذكرنا الإباحة، نعم الإباحة، تزوج من أي امرأة إلى آخره. ما نقول تأكد هل هذه المرأة تحرم عليك أو ما تحرم عليك، لا، الأصل في ذلك الإباحة. قال: واللحوم، الأصل في اللحوم التحريم، يقول مالك، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على الكلب الآخر. يعني وقال بعض العلماء الأصل في اللحوم الحل كما تقدم كسائر الأعيان، وهذا إنما يحصل عند الشك، وإلا الأصل الحل. نعم يعني الأصل في ذلك الحل كسائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل لكم ما نعم وأحل الله البيعة، نعم قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الأصل في ذلك الحل كسائر الأعيان، لكن لو اختلط هذا اللحم الطاهر المباح بلحم آخر محرم فإنه حينئذ يغلب جانب الحظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله تعالى عنه: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على الكلب الآخر. النفس، النفس الأصل في الأنفس الحرمة، ويدل ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. والأنفس المعصومة أربعة: نفس المسلم، ونفس المستأمن، ونفس المعاهد، ونفس الذمي. هذه أربعة كلها معصومة. نفس الحرب هي التي ليست معصومة: الكافر الذي بينه وبينه حرب. قال: والأموال أيضا، هذا الرابع، الأصل في الأموال أنها محرمة. فمال المسلم ومال الذمي ومال المعاهد ومال المستأمن الأصل أنها محرمة، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا إلا بحقه. قال لك: للمعصوم، والمعصوم كما ذكرنا أنه هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. قال لك: وليس مشروعا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا الخامس، العبادات، الأصل في العبادات المنع والحظر، الأصل في العبادات المنع والحظر. هذه خمسة أمور الأصل فيها المنع والحظر، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.